بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحمده تعالى حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن نستأنف وإياكم أيها الإخوة الأفاضل الحديث عن المدخل الأول من مداخل النحو العربي، وهو المدخل المتعلق بتعريف النحو وعلم النحو. وقد بينا لكم أصل المشكلة الاصطلاحية الموجودة في العلوم الإسلامية، فهي ليست مشكلة متعلقة فقط بالعلوم اللغوية، وإنما هي كذلك موجودة في العلوم الشرعية، إلا أنها في العلوم اللغوية أشد. لماذا؟ في العلوم الشرعية أنت تستعمل اللغة لتتحدث عن غير اللغة، صح؟ يعني الآلة التي تستعملها للعلم وموضوع العلم مختلفان. في العلوم اللغوية أنت تستعمل اللغة لتتحدث عن اللغة، فماذا يحدث؟ يحدث لك تداخل بين الآلة والموضوع. وهذا الذي يعني اختصره أحد أدباء العرب المشهورين، وهو أبو حيان التوحيدي، الذي يقول في كتابه المشهور الإمتاع والمؤانسة، يقول إن الكلام عن الكلام صعب، إن الكلام عن الكلام صعب، لأن الآلة هي نفسها الموضوع، واضح؟ ولذلك اشتد التداخل بين النحو وعلم النحو. في كثير من الأحيان يتكلم العلماء، كما سنرى مع نص أبي الفتح بن جني، يتكلم العلماء عن النحو ويقولون أشياء، فيحار القارئ هل يقصدون الملكة أي القدرة أم يقصدون العلم. ولذلك نبهنا إلى هذه المشكلة. نقلنا لكم النص الأول، وهو نص أبي بكر ابن السراج، الذي يقول في أوله النحو، هل يقصد هذا؟ جواب لا، أقصد هذا. لماذا؟ لأنه قال إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه. ما هو الشيء الذي يتعلم؟ هو الصنعة. إذا متى فعل؟ تجوز في العبارة، حذف المضاف. النص الثاني الآن هو النص المشكل، وهو نص الإمام أبي الفتح عثمان بن جني في كتابه العظيم كتاب الخصائص. يقول رحمه الله في تعريف النحو، يقول هو انتحاء سمت كلام العرب. هذا الكلام في الخصائص في الجزء الأول في الصفحة 34. يقول النحو هو انتحاء سمت كلام العرب، هو انتحاء سمت كلام العرب، يعني أن تنحو، أن تقصد طريقة العرب في كلامهم. سؤال، يتكلم عن النحو أم علم النحو؟ عن النحو، عن الملك، عن فعل المتكلم. ما هو نحو المتكلم؟ أنه إذا أراد أن يتكلم بالعربية تكلم بها كما يتكلم بها أهله، إنه يتحدث عن الظاهرة. إلى حد الآن الاستنتاج سليم جيد. يقول هو انتحاء سمت كلام العربي في تصرفه. التصرف في اللغة هو التغير، قال ربنا سبحانه وتعالى وتصريف الرياح، تصريف الرياح. ربي سبحانه وتعالى لم يجعل الريح وجهة واحدة أو وجها واحدا، وإنما يصرفها. ولو أن الله سبحانه وتعالى جعل الريح وجها واحدا لانقلب نصف الأرض صحراء ونصفها جليدا. التي تتركها الريح تصير صحراء، والتي تأتي عليها الريح تصير جليدا. فالله سبحانه وتعالى لإرادة المنافع بالأرض وأهلها صرف الريح. ما معنى صرفها؟ أي غير وجهتها، فإنها تكون مرة صبا، ومرة دبورا، ومرة شمالا، ومرة جنوبا. إذن قال هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه، أي في تغيره، فإن الكلام يتغير. لما تتحول أنت من صيغة الفاعل إلى صيغة المفعول، أي من صيغة المبني كما يقال، وإن كان المصطلح فيه نظر، المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، وكان الصواب أن يقال من المبني للفاعل إلى المبني للمفعول، فإن هناك أشياء من اللفظ تتغير. ما كان منصوبا يصير الآن مرفوعا. قل قرأ الطالب الكتاب، كتاب مفعول به. طيب تحولها لصيغة المبني المفعول تقول قرئ الكتاب. إذن حدث تصرف أي تغير. أنت إذا أردت أن تتكلم مثل العرب يجب أن تدور معهم حيث داروا، يرفعوا ترفع، ينصبوا تنصب، وهكذا. قال رحمه الله: وانتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير. المقصود بالتحقير التصغير، كان البصريون القدامى يقولون التحقير والتكسير، تكسير يعني جمع التكسير، والإضافة والنسب، النسب أي النسبة، والتركيب وغير ذلك. هذا الأمثلة التي ذكرها المصنف فيها وقفة عجيبة جدا، التثنية والجمع والتحقير والتكسير، هذه مباحث التصريف، إلا أنه ذكرها في تعريف ماذا؟ ذلك أن النحو عند المتقدمين كان علما جامعا للنحو والتصريف، كان كل منهما يسمى نحوا. ثم حدثت التفرقة بينهم. قال: وغير ذلك. لماذا؟ أرأيت ابن سراج قال؟ قال: النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب. الآن صاحبنا ابن جني ماذا يقول؟ ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة. إذن ما الغرض؟ حتى يلحق غير العربي بالعربي في الفصاحة. ما المقصود هنا بالفصاحة؟ الفصاحة هنا ليست الفصاحة البيانية، ليست تلك الفصاحة التي تدرسونها في علم البلاغة، أن يكون اللفظ خاليا من الأصوات المستهجنة، وأن لا يكون غريبا، وأن لا يكون مبتذلا، لا، هذه الفصاحة البيانية. المقصود بالفصاحة هنا ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الصحة. الفصاحة هنا هي فصاحة الصحة، يعني أن ينطق اللغة العربية نطقا صحيحا بألفاظ صحيحة. وهذه ماذا تسمى؟ تسمى الفصاحة اللغوية. الفصاحة اللغوية، الفصاحة فصاحة، فصاحة لغوية، ومعناها صحة مخرج الكلمة من لسان العرب، أن حقيقة العرب تكلمت بها. وبهذا الاعتبار الفصيح ماذا يقابله؟ الدخيل. الدخيل هذا هو، كأن الفصيح الذي تكلمت به العرب حقا، ويقابله الدخيل ما لم تتكلم به العرب وإنما دخل على لسانهم. وأما الفصاحة البيانية وهي فصاحة الجمال في الكلمة العربية، فمن الذي يقابلها؟ العي، أن واحد ما يعرفش يهدر، لا يحسن اختيار الكلمات في كلامه. أعطيكم مثال في الفصاحة البيانية، يقول لك يلزم الحروف اللي تتكون منها الكلمة لا يجب أن تكون متنافرة، يجب أن تكون الحروف منسجمة فيما بينها. حتى تكون الحروف منسجمة فيما بينها يجب أن لا تكون من مخرج واحد، ما يلزمش تكون من مخرج واحد. قال مثلا كلمة فيها ثلاث حروف كلها حروف حلقية، هذه كلمة غير فصيحة، وعلاش؟ لأنها تتعب في النطق. ويمثلون بمثال مشهور الأعرابي، واش قال؟ قال: عقلت ناقتي، يعني ربطتها، قال لتأكل، الله يسترنا الكلمة، الهعخع، الله السلام، الهعخع. الهعخع بكل بساطة هو الكلى، الحشيش. سؤال: كلمة فصيحة ولا لا؟ فصيحة لغوية. هذا هو يطلب التفصيل. قل: لماذا تقصد بالفصاحة؟ تقصد الفصاحة اللغوية؟ نعم فصيحة. لماذا؟ لأن العرب تكلمت بها. فصيحة بيانيا؟ أبدا، لأنها مكونة من أربعة أحرف من مخرج واحد، كلها تخرج من الحلق، صح؟ كلها مخرجها الحلق، فهي ثقيلة في النطق. فمثل هذا، مثل هذا مستقبح عندهم في البيان، وإن كانوا قد نطقوا به، وإن كانوا قد نطقوا به. فهنا ابن جندي الفصاحة التي يقصدها ليست الفصاحة البيانية، إنما يقصد الفصاحة اللغوية التي هي صحة المخرج عن العرب، أن العرب حقا قد تكلموا، قد تكلموا بتلك الكلمة، مليحة مش مليحة، جميلة ليست جميلة، خفيفة ثقيلة، لا نبالي، لا نبالي. واضح؟ ولذلك من هو الفصيح في اللغة؟ هو الذي يتكلم لغة المنشأ، لغة المنشأ. يعني أن العربية الفصحى اللي يتكلم بها لم يتلقاها في الكتاتيب ولا في المساجد ولا قرأها في المدرسة، وإنما أخذها في البيت. إحنا في عاميتنا ما نحن فصحاء في عاميتنا. لماذا؟ لأن عاميتنا هذه التي نتكلم بها إنما أخذناها في بيوتنا، أخذناها في بيوتنا، صح؟ ولذلك أيما جملة بالعامية تقال لك، أيما جملة إن شاء الله عمرك ما سمعتها في حياتك، أيما جملة بالعامية تقال لك تقدر تميز هل هذه الجملة صواب أو خطأ، صح؟ مع أنه عمرك ما سمعتها في حياتك. هذه الملكة، الملكة هي قدرة المتكلم أن يقول ما لا يتناهى من الجمل وأن يفهم ما لا يتناهى من الجمل. هذه قدرة المتكلم. وشوف سبحان الله كيف أن الله أودع الإنسان هذه القدرة. ابتداء من 5 سنوات يبدأ الطفل الصغير، وإحنا يزعم شغل نحيره وليدي شاطر، ما شاطر ما والو، ولدك طبيعي هذا ما كان ينطق جملة هكذا تقول يا سبحان الله وين سمعت أنت الهضرة هذه؟ ما لا لا لا تطلب لها مصدرا، هو مصدرها. علاه؟ لأنه قد حصل الملكة. والعرب كانت أبناؤها، كانت أبناؤها مثل أبنائنا، بصح فيما في لغتهم، في لغتهم. إذا لا تحرك يقول لك كان أبناء الأعراب يترجزون، يعني يقولون الشعر والرجز، ما ليس بغريب. علاش؟ لأنها ثقافتهم التي نشأوا، التي نشأوا عليها. مليح. إذن قال، قال ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها، إن شذ بعضهم يعني خرج عن الصواب في اللغة العربية، رد به إليها. بما يرد؟ مع أنه كنا اتفقنا أنه في اللغة يهضر على النحو مش علم النحو. علاش دوك تقول علم النحو؟ لأنه فعلا الله يهضر على علم النحو. هو المشكل، هذا نص مشكل في العربية، لأن مبدأه كان يتحدث عن النحو اللي هو الظاهرة، ومنتهى واش دارنا؟ دخل لنا مفاجأة لم نكن ننتظرها، تحول من الحديث عن النحو إلى الحديث عن علمنا، يعني تحول من الظاهرة إلى الموضوع. واضح إن شاء الله؟ مليح. النص الثالث، الآن سندخل في التعريفات الأكثر وضوحا ويسرا وتقنيا. التعريف الثالث لإمام متأخر نسبيا، وهو أبو الحسن علي بن مؤمن ابن عصفور الإشبيلي، المشهور بابن عصفور، أبو الحسن ابن عصفور الإشبيلي رحمه الله، إمام جليل من أئمة العربية من أهل مدينة إشبيلية بالأندلس، وهو إمام له كتب كثيرة في النحو، والكتاب الذي منه هذا التعريف عنوانه المقرب، ومنهم من يقول المقرب، المقرب، وهو كتاب مطبوع. يقول في كتاب المقرب في الصفحة 67، يعني أقول لإخوتي أنه هذه الكتب التي أخذت لكم من هذه النصوص، يعني بحمد الله هي كلها مطبوعة، وأكثر من ذلك أنها كلها متوفرة مصورة على الشبكة، يعني أي واحد يقدر يحملها ويحتفظ بها على حاسوب، فأمرها يسير. أقصد يقول النحو، نكتبوها على اللوح، بسم الله، يمحق. يقول إذا ابن عصفور النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها، وهذه الأحكام ليست وزنية، ليست وزنية. هذا هو التعريف الذي يعطيه أبو الحسن بن عصفور لعلم النحو، وهذه الأحكام ليست وزنية. إذن يقول النحو علم مستخرج دائما، معقول من منقول، علم بأي شيء؟ علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب. المقاييس من المقياس، والمقياس ما يقاس به أو عليه، وإنما تحصل المقاييس بحمل النظير على النظير، بحمل النظير على النظير. يعني العرب تقول جاء زيد، وتقول ذهب عمرو، وتقول جالس خالد، وتقول نام بكر، وتقول قرأ علي، وتقول الآلاف من مثل هذه الحالات. هذه العلماء العرب الأوائل، وهذا الذي انتهينا إليه في دراسة المعاصرة، عقلهم كان عقل رياضيات، كان يفكر بالرياضيات. في الرياضيات كيف يتوصل إلى القاعدة؟ عن طريق تجريد الحالات، هكذا يوصل إلى القاعدة، نوع من التجريد. يعني حب يقول متشابهات كلها تعقد في خانتين، نكتشف أنه دائما طبيعة العلاقة بين العنصر الأول والعنصر الثاني واحدة، وأن طبيعة العلاقة هذه تعطي عنصرا من العنصرين، إما هذا وإما هذا، تعطيه أمارة معينة، يولي هذا كله كأنه مصفوفة، تخرج منها بنتيجة. وشنو هي؟ هي فعل وفاعل. ومن بعد هذا تكتشف من خلال التجريد مجموعة من خصائصه، وهذا تكتشف مجموعة من خصائصه. مثلا كاين خاصية إفرادية متاع القب هذا، وشنو هي؟ الرفع، دائما أن أن أن أن أن، عمره ما كان أن ولا إن. إذا الحكم المتعلق بهذا وشنو هو؟ الرفع. كيف استنبطته؟ عن طريق تجريد الموصل، حمل النظائر بعضها على بعض إلى أن تخرج منها شيئا يمثلها جميعا ويشترك فيها جميعا، أو تشترك فيه جميعا. كاين مسألة أخرى تقدر تردها من هذا، وشنو هو؟ وشنو هي؟ أنه في كل هذا الموصل هذا الفعل أتى قبل الفاعل، ما عندكش حالة وين قال خالد جالس، تخرج منها بقاعدة، وشنو هي؟ هي أن الفاعل لا يتقدم على فعله، فقولك برفع الفاعل هذا مقياس، وقولك بعدم جواز تقديم الفاعل على الفعل هذا مقياس آخر. وبهذا الشكل استطاع علماء العربية أن يستنبطوا كل المقاييس التي تحكم اللسان العربي كله بلا استثناء، أعطيكم مثال، مثال لا أدري إذا كنا بدينا به ربما يجي شوية صعب، بس نحاولوا أنه نحاولوا نبسطوه قدر المستطاع. علماء العربية اكتشفوا شيئا عجيبا في اللغة العربية، في اللغة العربية دائما كاين واحد اللفظ يقولوا له العامل، هو اللي يرفع ولا ينصب ولا يجر ولا. العامل هدايا ما يقدرش يجي وحده، يجي يجي معه معمول، وفي أكثر الأحيان في أكثر الأحيان ما يجيش معمول واحد، يجي وزوج ثلاثة. إذن هذا المعمول هدايا يقولوا له المعمول الأول، مثلا الفعل والفاعل، يقول جاء زيد، ولا نديروا حاجة كتب زيد، هذا هو العامل، هذا هو اللي يرفع الفاعل، هذا هو شنو؟ معمول. أي المعمولات؟ الأول، خطر مازال أو جاء واحد آخر، كتب زيد رسالة، هذا منصوب، شكون اللي ينصبه؟ هذا دائما، هذا هو اللي يعمل، صح؟ كي داروا هذا القانون، طبعا هذا اكتشفوه هما وبعد العلماء المعاصرون عطوا له هذا الشكل في الرياضيات. لما كتبوا هذا العامل وهذا المعمول الاول داروهم دخلوا واحد القوسين هذا. دوك نقولوا واش بيقول، داروا هنا زائد وداروا تحتو على مناقص. هذه انتم ما شاء الله تفيدكم في الرياضيات، كي تقول كي دير زائد ودير معها ناقص حبي يقول هذا اللي راه جاي يقدر يكون يقدر ما يكونش، هدايا يلزم يكون خاطر درنا زائد، هذا اللي زائد وناقص يقدر يجي يقدر ما يجيش. كي تقول جاء زيد، هاو العامل، هاو المعمول الاول، والمعمول الثاني جاء ما جاش. طيب هاو ليك المعمول الثاني، هذا المعمول الثاني كي كتبوه ما داروش داخل القوسين. شوف مليح كيف اكتشف العلماء المقاييس. القوسان في الرياضيات معناهم زوج مرتب، يعني هذا وهذا يلزم يجيوا دائما بهذا الترتيب، ما يقدرش هذا يجي قبل هذا، وهذا معمول ثاني. وعلاش داروه خارج القوس؟ لانه غير معني بالترتيب. وين يقدر يجي؟ يقدر يجي هنا، يقدر يجي هنا، ماهوش معني بالترتيب، ويقدر يجي هنا في الوسط. بصح اهم شيء انه هذا عمره ما يسبق هذا. شوف كي طبقها على الجمله، كتب زيد رساله، يصح لك في العربيه ان تقول رساله كتب زيد، ويصح ان تقول كتب رساله زيد، صحيح في العربيه. صح انك تقدم زيد على كتب وتقول لي زيد فاعل المقدم، هذه والله ما تجوز لك. شفت؟ استنبطوا هذا المقياس كيف بتتبع الجم الغفير من كلام العرب. يا جماعه هذه اللغه الشريفه اذا كانت وصلتنا اليوم على ما وصلتنا عليه من الدقه والضبط، فاعلموا ان اجساد العلماء احترقت تحت الشمس جمعا ونظرا وبحثا وتقديما وتأخيرا وسؤالا. تصور انت يشك في كلمه واحده، راهو عايش في البصره، عايش في البصره، يشك في كلمه، يذهب الى فيافي بالبوصله ما تصيبهاش، يذهب اليها ويسمع من العربي كيف يتكلم. سألت مرة أحد فضلاء أساتذتنا، قلت لخص لي في كلمة، لماذا علماؤنا الأوائل عباقرة؟ قال لي لأن مبنى علمهم كان قائما على الصدق، كانوا صادقين مش فقط مع الناس، مع أنفسهم، كان قادر يخترع كلمة من عنده ويقول لك هذه هي وخلاص يتفرع، لأنهم كانوا يعاملون الله فيما يطلبون. احنا اليوم يدرس جامعة الجزائر، يروح يسرق رسالة جامعية من قسنطينة ويجي يناقشها ويقول لي دكتور مبنى أمره على الكذب، يغش من زميله مبنى أمره على الكذب. لأنه لا يعامل الله، يعامل الناس. كي تعامل ربي عز وجل يكون مبنى أمريكا على الصدق. نتيجة كما هذه تظن أن واحد اكتشفها وهو جالس على أريكته في بيته؟ أبدا، إنه جهد جهيد ونظر حديد واستنتاج اليوم بعد اليوم، بل السنة بعد سنة، بل العقد بعد العقد، باش توصل إلى نتائج من هذا النوع. فرحمهم الله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. طيب، إذن هذا معنى المقاييس. قال النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة منين؟ من استقراء كلام العرب الموصلة إلى ما توصلك إلى معرفة أحكام أجزائه. أو الكلام كتب زيد رسالة، هاي الأجزاء كل جزء له حكم أو أكثر. مثلا هذا عنده حكم والبناء زيد، وله حكم آخر وشنو هو؟ الآن كنا نهضر عليه، الصدارة، التقدم، نول نول. هذا له حكم وهو الرفع، وله حكم آخر وشنو هو؟ التأخر. التأخر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذا. وهذا له حكم وهو النصب. إذن فهذه المقاييس أوصلتك إلى معرفة أحكام الأجزاء التي يأتلف أو يتألف منها. إلا أنك إنما تطلب أي أنواع من الأحكام؟ الأحكام اللي عندها، اللي فيها علاقة بين الكلمات. يعني كي تقول هذا حكمه الرفع، لماذا خصصت هذا الحكم؟ لأنه هذا هو الحكم اللي يربطه بهذا. وكي قلت بلك هذا حكمه النصب، لماذا اخترت هذا الحكم؟ لماذا اخترت هذا لتذكره؟ لأنه هذا الحكم هو اللي يربط رسالة بكتابة. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه هذا رسالة عنده حكم آخر، وهو مثلا أنه مؤنث. ولكن هذا الحكم هل يعنينا هنا؟ لا يعنيك في علمنا. زيد هذا عنده حكم وهو أنه على وزن فاعل وليس على وزن فاعولة أو فاعلة، ولكن هذا الحكم هل يعنيك هنا؟ لا يعنيك. ولذلك قال لك وهذه الأحكام ليست وزنية، ما عندهاش علاقة بالأوزان، وإنما لها علاقة بالتعالقات بين الكلم فيما بينه. إذن هذا تعريف أبي الحسن ابن عصفور. لما يقول لك وهذه الأحكام ليست وزنية، هذا الآن كي وصلنا لهذه المرحلة، ما الذي خرج من علم النحو؟ الصرف. إذن شفت كيف تطور الأمر؟ عند ابن السراج وابن جني الصرف كان موجود داخل النحو، الآن كي وصلنا راه خرج، خرج علم التصريف. واش بقى؟ بقى العلاقات بين الكلمة. درك سنمر إلى تعريف آخر زاد نقص فيه وتضيق علم النحو، ولا ضيق جدا. إذن في الحقيقة راكم تشوفوا أن علم النحو مع التاريخ تضيق ولم يتوسع، ما توسعش، ضيق. في الأول كان يجمع أشياء كثيرة، وقد ما كان يتقدم الزمن ينقص. التعريف الرابع الذي نقف عنده وهو تعريف مشهور جدا ومتداول في الكتب، وهو تعريف الفاكهي، تعريف عبد الله بن أحمد الفاكهي رحمه الله في كتابه الحدود، الحدود في علم النحو. يقول في تعريف النحو، يقول علم بأصول، تعريف صغير تقدر تكتبه، علم بأصول يعرف بها، علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم، علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناء. علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناء. هنا مفهوم النحو زاد تضيق أكثر. علاه؟ لأن هذا التعريف حصر لك النحو في مسألتين: معرفة المعربات ومعرفة المبنيات. يعني يقول لك بلك علم النحو يفيدك فقط أنك تعرف أنه كتب مبني وأنه زيد معرب فقط. طيب والمعلومة هذه المهمة اللي قلنا بلك زيد ما يقدرش يتقدم على كتابة، هذا التعريف هل يمكنك أن يدلك، هل يمكن أن يدلك على تلك المسألة؟ لأنه ما فيه شيء يدل عليه. هو هذايا هاوريك فاش حصر لك النحو. قال لك النحو هو أحوال الكلم إعرابا وبناء. قل له صح كما مر في المثل رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعلى تنصب به الفتحة. ليه؟ زيدا رأيت، زيدا كما هذا مفعول به، الفرق وشنو؟ مقدم منصوب عن تنصب به الفتحة. صح. ما رأيت زيدا كما هذه تماما مفعول به منصوب عن تنصب به الفتحة، الفرق وشنو هو؟ أنه أدخلت على الجملة حرف النفي. درك كما هذه قلبتها نقلب هذه، زيدا ما رأيت. لا يصح، لا يصح، ما تقدرش تقول زيدا مفعول به مقدم. علاه؟ لأنه كيجي هذا الحرف اللي هو ما، يقول علماء العربية يقول كي يمنع ما بعده من العمل فيما قبله. هذا المسألة من صلب علم النحو، بس هذا التعريف ما يقدرش يدلك عليها. إذن هذا تعريف كيف يحكم عليه؟ قاصر. هذا تعريف قاصر. وبهذا المفهوم الجماعة اللي عندهم اهتمام شوية بالتيارات الفكرية والفلسفات، بهذا المفهوم ليردوا على أحد كبار الفلاسفة الفرنسيين اللي هو أوغوست كونت. أوغوست كونت واش كان يقول؟ كان يقول حركة العلم دائما تطورية، يعني نحو الأحسن. راك تشوف كنا ملاح ولينا ماشي ملاح. كانت تعريفاتنا علمية وقوية وموعبة وواسعة وصارت قاصرة وضيقة بالخطأ، لأن من أعطاك نصف الحقيقة وهو يظن أنها الحقيقة هذا أخطأ. صح ولا لا؟ اللي يعطيك نصف حقيقة ويقولك هذه الحقيقة كاملة، لو كان أعطاك نصف الحقيقة وقالك اسمع أنا عندي غير نصف الحقيقة، تقول جزاك الله خيرا فعلت الذي عليك. سيعطيك نصف الحقيقة ويقولك اسمع هذه الحقيقة، هذا وشنو؟ هذا أخطأ، هذا أخطأ. إذن ليعرف لك النحو كاملا ببعضه وبجزء منه هذا مخطئ في الحقيقة. إحنا كي قلنا قاسة تأدبا مع أهل العلم، وإلا لو كان نجيو نعاملوا التعريف بموضوعية هذا تعريف خطأ، لأنه عرف الشيء كله ببعضه. واضح؟ مليح. إذن هذه تعريفات أحببت أن أوقفكم عليها أيها السادة على علم النحو وكيف تطور مفهومه مع الزمن. وهذا يثبت لنا أن التطور ليس دائما من الحسن إلى الأحسن، بل قد يكون من الأحسن إلى الأسوأ. وهمنا من خلال هذه المداخل، وهذا اللي كنت ذكرته في المقدمة، هو تصحيح هذه المفاهيم، تصحيح المفاهيم. النحو ماشي علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، لا. النحو هو العلم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، ثم إنه أوسع من أن يكون أحكام التركيب فقط. الصرف في حقيقته داخل النحو، إنما أفردناه لسبب بيداغوجي لتسهيل التعليم. وأما هو في نفسه هو من علم النحو، وقوانينه وقواعده هي ذاتها قوانين النحو وقواعده. واضح؟ مليح. طيب، هذا تعريف علم. فما المصطلحات الدالة عليه؟ علم النحو لم يسمى دائما في التاريخ علم النحو، استعملت له مجموعة مصطلحات. الذي أحصيته لكم 1 2 3 4 5 6 7، كان يسمى بسبع مصطلحات. طبعا المصطلحات السبعة هذه يمكن أن تجمعها في أربع مجموعات. المصطلح الأول الذي سمي بهذا العلم هو العربية. العربية هكذا. لازم تعرف معلومة تاريخية مهمة جدا، أنه مصطلح النحو بالمفهوم الذي ندرسه أهم كتاب وضع فيه وشنو هو؟ كتاب سيبويه. مصطلح النحو غير موجود في كتاب سيبويه، ما كانش، وإنما سيبويه كان يقول العربية، والعلماء الأوائل كانوا يسمونها العربية. شوف النص الذي نقلته لك، وهو نص يرويه الإمام أبو بكر الزبيدي رحمه الله في كتابه طبقات النحويين واللغويين في الصفحة 39 عن ابن أبي سعد قال: قال ابن نوفل، وابن نوفل هذا هو علي بن محمد بن سليمان النوفلي، والبارح كنت نتكلم مع بعض الإخوة في المسألة هذه، خلافا لما اعتقده محقق الكتاب. محقق الكتاب لما وصل ابن نوفل دار واحد والتحت ترجمة لعبد الملك ابن نوفل ابن مساحق، ونوفل بن مساحق اللي مفروض أنه هنا يروي عن أبي عمرو بن العلاء، نوفل بن مساحق من كبار التابعين وبعضهم أثبت له الصحبة، فكيف يكون هو الراوي عن أبي عمرو اللي عاش بعد زمن النبوة ب 150 سنة؟ هنا البارح كنت نقصر مع الجماعة، وإخواننا من طلاب العلم يعيشون هذا الوضع كثيرا، خاصة الذين يحضرون مذكرات واللي يشوفوا الكتب. اليوم كاين واحد العقلية للأسف ماشي مليحة عند الذين يحققون الكتب، وشنو؟ أنه راه يحقق في كتاب فيرد اسم عالم من الأعلام، كاين واحد واسمه ابن فلان، وش يدير؟ يروح يحوس في المكتبة الشاملة ولا في الجوجل، أول واحد يخرج له بهذاك الاسم يلصقه. اتصور معايا تكون تحقق في كتاب في القراءات يقول لك ابن كثير، وترقم له انت واحد وتذكر لي تحت عماد الدين بن كثير المفسر، ماشي أليس ضربا من الجنون؟ يا من عبد الله بن كثير المكي انت تدير لي عماد الدين بن كثير الذي عاش في القرن الثامن للهجرة. إذن يا جماعة الخير، تحقيق الأسماء صنعة بذاتها، لا تبادر الاسم الأول الذي أتاك فتضعه في ذلك الموطن. انظر أصلا، شوف سنة الوفاة دياله، هل عاش في هذا الزمن أم عاش في زمن آخر؟ ابن هشام، ابن هشام احنا وقع لنا كثيرا يعني في الجامعة طالب يديروا مذكرات التخرج ابن هشام، أو يتكلم على ابن هشام النحوي. ابن هشام النحوي يقول لك مثلا منهج ابن هشام النحوي في كتاب مثلا مغني اللبيب، صح مليح جيد، يروح ينقل لي ترجمة ابن هشام صاحب السيرة. ابن هشام النحوي مات 761، ابن هشام صاحب السيرة قيل 213 وقيل 218. نقول يا حبابك بينا حبابك، نقول ألم يستثر انتباهك أنه كي نقلت ترجمة ابن هشام ودرت مؤلفاته ما صبتش لداخل قطر النادى وما صبتش شذور ذا، ما ما ما ما ألم يرسل كذلك، يرسل ذهنك أو يبعثه على التفكير على الأقل؟ نحن في زمن الرداءة والركاكة، وزمن زمن الفاست فود، زمن الأكل السريع، يلا مهم طبع ودير لا. لماذا يسمى هذا الفن تحقيقا؟ ما معنى حقق؟ يعني تثبت من المعلومة حتى قطع بصوابها، دقق فيها، هذا هو التحقيق. هذا هو التحقيق. هذه واحد النهار كان معايا واحد طبعة مصححة ومنقحة، كانت مكتوبة بالحرف العربي المزين، قرأها طبعة مصححة ومنفخة، قلت له والله غير خطأ أصبت به، هذه طبعة مصححة ومنفخة والله ما محققة، صح ديروا خلاص دير معلومات صواب خطأ والله ما على بال. فلنتقي الله في أنفسنا وفي العلم، فإن العلم أمانة. هكذا؟ إذن فابن نوفل هذا الذي ذكر وقد ذكره باسمه ابن خلكان رحمه الله في الوفيات، وهو علي بن محمد بن سليمان النوفلي الملقب بن نوفل. قال: سمعت أبي، يعني محمد بن سليمان النوفلي، يقول لأبي عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء إمام قارئ من القراء السبعة، ثم هو إمام من أئمة العربية، وهو أول من سن لعلماء العربية الخروج إلى البادية وسماع العرب، هو أول واحد دار. الذين قبله كانوا ينتظرون أن يفد الأعراب على الحواضر فيسألهم، هو قال لك لا، قال لك أنا سأفعل ما هو خير من ذلك، وهو أن أذهب إليهم وين؟ إلى بواديهم، إلى بواديهم. فخرج وكان أول خروجه سنة 90 للهجرة رحمه الله، هذا أبو عمرو. وقد اختلف في اسمه على نحو من 20 قولا، لأنه أبو عمرو هذه كنية، فما اسمه اختلف في ذلك اختلافا كثيرا. قال سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء أخبرني عما وضعت، يعني من العلم، مما سميت عربية. إذن أبو عمرو لما وضع العلم الأول كيف سماه؟ العربية، هكذا العربية. قال أخبرني عما وضعت مما سميته عربية، أيدخل فيه كلام العرب كله؟ يعني الداخل فيه كل كلام العرب؟ قال لا، وإنما بنى القواعد على بعض كلام العرب لا على كل كلام العرب. قالوا فما تصنع فيما خالفتك العرب فيه وهم حجة؟ طيب العرب الآخرون الذين لم تأخذ بكلامهم ولكنهم حجة؟ أبو عمرو أعطى له قاعدة، هو التفكير العربي الإسلامي. قالوا أعمل على الأكثر، أعمل على الأكثر، يعني أبني المقاييس على أكثر ما يتكلم به العرب. يقدر يوجد واحد زوج يتكلم بخلاف هذه القاعدة، ولكن هذو لا عبرة بهم. وش قال؟ قال أعمل على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات، يعني يقول لك العرب هونك يشهدوا، وإذا سمعت خلاف هذا فاعلم أنها لغة، يعني لهجة محلية ما لا تأخذ بها. إذن هنا كيف سميه؟ كيف سماه؟ عربية. المصطلح الثاني علم العربية. إيه طبعا، لغة بمعنى وجه، لغة هنا ليس بمعنى لهجة تماما، وإنما بمعنى وجه. هذا موضعه عن أصول النحو، يعني حتى لا نتفرع كثيرا. المصطلح الثاني علم العربية، علم العربية. وهذا المصطلح قد استعمله مثلا ابن جني في كتابه المنصف، شرح كتاب التصريف، حيث قال رحمه الله في الجزء الأول صفحة 3، أقرأ لكم النصوص فقط، يعني حتى أنتم اكتبوا المصطلحات، اكتبوا المصطلحات. يقول فلهذه المعاني ونحوها ما كانت الحاجة بأهل علم العربية إلى التصريف مأسة، سماه علم العربية. وهذا المصطلح يعني هناك شيء مهم جدا، مع الوقت علم العربية هذا المصطلح كأنه تخلي عنه وحل محله المصطلح المشهور علم النحو، ولكن وين؟ في المشرق. علماء المغرب والأندلس بقوا إلى عصور متأخرة يسمون علم النحو علم العربية. ولذلك ابن آجروم كيف سمى المقدمة؟ المقدمة الآجرومية في علم العربية، يقصد بعلم العربية علم النحو. إذن فهذا المصطلح كما يقول واحد ألف كتاب أنا ما رأيته بعيني، ولكن أحد أساتذتنا كان يحدثني عنه كثيرا، وهو شيخنا الشيخ أحمد مالك حفظه الله، كان واحد كتب كتاب عنوانه ما ضيعه المشارقة وحفظه المغاربة. من الأشياء التي ضيعها المشارقة وحفظها المغاربة هذا المصطلح علم العربية. يجيك المشرقي وش يقول لك؟ يقول لك لا، يقول لك أنا نجيب لك أدلة. يقول لك أبو حيان وكان في مصر، يقول لك ألف كتابا مشهور في القرن الثامن سماه اللمحة البدرية في علم العربية. قل له أنت تغالط، قل له قلت لي أبو حيان سميه تشوف كاملا الأندلسي جاتكم من عندنا تكلخ لنا تقول لي كتبوا في مصر، كانت لي فاكونس في مصر صح ولا لا؟ وإلا فهو أندلسي غرناطي، هو غرناطي، إنما أخذ هذا العلم من الأندلس. وسترون أن مما ضيع المشارقة وحفظ المغاربة أن أكثر الناس عناية بكتاب سيبويه من؟ المغاربة، أهل المغرب والأندلس. ولما كان أهل المغرب والأندلس يحتفون ويحتفلون ويدققون في مباحث كتاب سيبويه كان المشارقة لا يعرفون عنه شيئاً البتة، انقطعت عنهم تقاليده، والمغاربة مستمسكون به. تعرفوا علاه؟ علاه؟ لأن المشرق غزته الفتن والأهواء، فكثر عندهم كل ناعق، هذا شراقي وهذا صوفي وهذا معتزلي وهذا كذا، كل واحد يدعو بدعوة، وأهل المغرب بالسنة مستمسكون. ولذلك أهل يعني أصحاب التصانيف في فضل المغرب والأندلس يقول وإن لقطر الأندلس فضيلة لا يشاركها فيها مصر، وهو أنه لم يقم على منبر فيه ببدعة. الأندلس عمره واحد مبتدع ما طلع فوق منبر وتكلم ببدعته، فكانت علومهم علوم الأوائل عند المسلمين، كانوا مستمسكين في الحديث بموطأ مالك، وفي الفقه بفقه مالك وعمل أهل المدينة، وفي العربية كانوا مستمسكين بكتاب سيبويه. هذه ولذلك فإن الأندلس نحن لا نفتقد فيها الجدران والجمال وقصر الحمراء، ونحن لا نفتقد فيها زرياب وعودة، نحن نفتقد فيها ماذا؟ هؤلاء الأئمة الأعلام. نحن نفتقد القرطبي، ونفتقد عبد الحق الإشبيلي، ونفتقد الأئمة ابن عصفور وابن خروف، هؤلاء الذين نفتقدهم. وما دام أن الناس ما زالهم يبكيوا على الأندلس على عود زرياب، والله ما تولي، واللي ما زالهم يبكيوا على العمارة وقنطرة قرطبة فوق النهر الكبير، والله ما تولي، لازم تبكي على صقع الإسلام، حيث كانت الديانة والصيانة والزهادة والعلم والتفقه، هذا الذي ينبغي أن نبكي عليه. أما والناس يبكيوا على جادك الغيث، إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلسي، ما المستعان. على كل حال كيف نصنع يعني؟ على الأصل أن الشيخ هو لا هو على كل حال الشيخ اقترح أمرا والأمر إليكم، قال لك وهو أن نمدد الدرس قليلا ونصلي جماعة هنا. على كل حال الشباب إذا كانوا يلتحقون ببيوتهم وكذا الأمر إليكم، خلاص نزيلوا شوية ما شاء الله. إذن فأنتم ترون أنه التسمية هذه مما ضيعه المشارقة وحفظه المغاربة، من المصطلحات أيضا، وإن كان لم يعلم أنه استعملها إلا ابن جيم، ولكن فيها دلالة عظيمة جدا، مش علم العربية ولكن علم العرب، علم العرب. شوف سبحان الله من عنايتهم به حتى كأنه ليس للعرب علم غيره، فسماه علم العرب، مع أنه كانت للعربي علوم، ولكن هذا كان أوثقه يعني أوثقها سببا بهم من حيث هم عرب، على افتخارا بلغتهم، فوضعوا هذا العلم العظيم فسماه علم العرب. يقول رحمه الله في مقدمة كتابه الخصائص، وهو يتكلم عن كتابه، يقول وهذا في الصفحة الأولى من الخصائص، يقول هذا مع إعظامي له كتابه يعني، وإعصامي بالأسباب المنتاطة به، واعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنف في علم العرب، وأذهبه في طريق القياس والنظر. ويقول في موضع آخر في الصفحة 97 من الجزء الأول دائما، يقول فجعل أهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مضطردا، وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذا. شوف علم العرب. المصطلح الرابع علم النحو، وهذا من الكثرة والشيوع بحيث نستغني عن أن نضرب له مثالا، يعني ما نحتاجوش نضربه الأمثلة. المصطلح الخامس الإعراب، والإعراب في الحقيقة هو شيء داخل النحو، وهذا يسمى في سنن العرب في كلامها تسمية الشيء بجزء منه أو ببعضه. رب سبحانه وتعالى قال فك رقبة، وأنت لا تفك من من العاني أو من العبد رقبته دون غيرها، وإنما أطلقت الرقبة وأردت الكل، لأنه نتحول إلى مسألة الشخص، يعني من أعتقه جزءا من عبد يعني بعضا من عبد، لا، وإنما فك رقبة أي فك العبد. لماذا عبر عنه بالرقبة؟ لأنه في ثقافتهم كانوا يضعون الأغلال في الرقاب، صح؟ فإذا أنت فككت عنه غله فقد حررته، هذه. فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فسموا هذا العلم الإعراب. ومن ذلك أن الإمام أبا الحسن علي بن فضال المجاشعي رحمه الله ألف كتابه وعنونه شرح عيون الإعراب، شرح عيون الإعراب، وهو كتاب مطبوع تحقيق عبد الفتاح السليم. وأيضا من المصطلحات الدالة علم الإعراب، علم الإعراب. وممن سبق إلى استعمال علم الإعراب بمعنى علم النحو الجرجاني في دلائل الإعجاز، يقول رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن كتابه، يقول: وإنه على الجملة بحث ينتقي لك من علم الإعراب خالصه ولبه، ينتقي لك من علم الإعراب خالصه ولبه. تقول بس ما دليلك أنه يقصد هنا بعلم الإعراب علم النحو؟ نقولك لأنه قال هذا الكلام في فصل عنوانه فضل علم النحو، فدلك على أنه هذا هو المراد. ولكن خذوا في الاعتبار أنه مع مرور الوقت علم الإعراب صار علما مستقلا وذا دلالة مستقلة. يعني مثلا ابن هشام الأنصاري رحمه الله في مغني اللبيب لما يقول علم الإعراب لا يقصد علم النحو. ويعني أنا هذا التفريق من التفريقات التي أراها مهمة جدا. ولما نذكر علوم النحو العربي سنفرق بين علم النحو وعلم الإعراب، سنبين الفرق. ولكن عند الجرجاني مثلا لما قال علم الإعراب يقصد علم النحو. وأيضا ممن استعمل علم الإعراب الزمخشري، ولكن الزمخشري في هذه الحالة وش يقول؟ يقول عندك علم النحو ينقسم قسمين: علم الصرف يعنى بالكلمة في أنفسها، وفيما بينها وش يسميه؟ علم الإعراب. يعني أنه علم الإعراب عند الزمخشري ماذا يساوي؟ يساوي علم النحو عند ابن عصفور، هذاك اللي يعرف النحو ونحى منه الصبر. شوفوا ايش يقول الزمخشري في كتابه القسطاس في علم العروض في الصفحة 15-16 وهو يذكر علوم العربية، يقول: اعلم أن أصناف العلوم الأدبية ترتقي إلى 12 صنفا. علم اللغة الأول علم اللغة، والثاني علم الأبنية، والثالث علم الاشتقاق، والرابع علم الإعراب، والخامس علم المعاني، والسادس علم البيان، والسابع علم العروض، والثامن علم القوافي، والتاسع إنشاء النثر، والعاشر قرض الشعر، والحادي عشر علم الكتابة، والثاني عشر المحاضرات. هذه علوم العربية طبعا، وهم فيها مختلفون، منهم من يقول 8، منهم من يقول 12، وبلغ بها الغليني رحمه الله 13 فنا. طبعا هذيك 13 فن تاع الغليني هي نفسها 12 فن تاع الزمخشري. الفرق وشنو؟ انه الزمخشري لما قسم البلاغه قسمها الى معاني وبيان، والاخرين ثلاثه: معاني وبيان وبديع. تقول لي وراه البديع عند الزمخشري؟ في وقت الزمخشري البديع كان قسما من البيان، إذا اللي قسموه المتأخرين ثلاثة، الأولون كانوا يقسمونه قسمين فقط. هيدا؟ طيب، والتسمية الأخيرة هي تسمية معاصرة. اليوم ما رمش يقولوا علم النحو في الدراسات معاصرة يعني، وإنما يقولون علم التراكيب، علم التراكيب. زمان في الثقافة الإغريقية اللاتينية يعني، ما يقابل عندنا نحن علم النحو هما كانوا يقولوا لا جرامير، صح؟ لا جرامر. كيما احنا تحولنا من علم النحو الى علم التراكيب، هما تحولوا من جرامر الى لا سينتاغماتيك ولا لا سينتاكس. هذه احنا زمان حتى في الكتب المدرسيه يدير لك سينتاكس. الاجيال اللي قبلنا الاكابر يعني ربي يبارك في اعمارهم ربما قراوا جرامر، جرامر. احنا نحاو جرامر داروا سينتاكس. واما في الدراسات العلميه ما يقولوا سينتاكس، يقولوا لا سينتاغماتيك. إذن اليوم يقال علم التراكيب، وهم يقصدون تقريبا علم النحو، تقريبا علم النحو. هذا ختام الباب الأول الذي هو مفهوم النحو وعلم النحو. الباب الذي بعده هو تاريخ علم النحو العربي. يعني أنا كان مفروض نحبس هنا، ولكن وعليش حبيت نزيد لكم شوية يعني حتى لا ننقطع على شيء ثقيل، فندخلوا إلى شيء خفيف شوية هكذا باش حتى تحتفظوا بذكرى جيدة من هذه الجلسة. لما تحب تكتب تاريخ للعلم، هناك نمطان من كتابة التاريخ. يمكن أن تكتب تاريخا للشخصيات، تقول علم النحو كان في الأول الشخصية الفلانية هو المؤسس، ثم جاء تلاميذه، ثم تلاميذ تلاميذه، وده هذا تاريخ مليح ويعلم لك ما يسمى بالفرنسية الكرونولوجي، يعني ترتيب الأحداث، هو مفيد وعنده فوائد كثيرة جدا، ولكنك لا تفهم منه طبيعة العلم. نمط الكتابة التاريخي الجيد الذي يفهمك شيئا لا أن تؤرخ للشخصيات، وإنما أن تؤرخ للأفكار. كيفاش بدأت الفكرة؟ كيف تطورت؟ ما الذي جعل الناس يفكرون في أن يضعوا للنحو علما؟ لماذا فعلوا ذلك؟ نحن سنحاول أن نزاوج بين النمطين. إذن أكتب العنصر الأول، هناك نمطان في لكتابة التاريخ، وقل العنصر هذا مكتوب عندكم، نمطان لكتابة التاريخ. النمط الأول قلنا هو تاريخ الشخصيات والمدارس، أو ما يسمى بكرونولوجيا الأعمال التاريخية، الأعمال النحوية عفوا. وقديما علماؤنا القدامى كانوا يكتبون في هذا الغرض في نوعين من الكتب، منهم من كتب في السبب الذي أوجب وضع العربية، ومن أشهرهم السيوطي، عنده رسالة عنوانها الأسباب المروية في وضع علم العربية، يعني لماذا وضع علم العربية، وهذه الأسباب والقصص التي رويت سنذكرها لحينها. نعم، السيوطي تعرف كيف هو نهاية القمع، يعني كل ما تحصل في الثقافة العربية انتهى إليه، وإذاك السيوطي صعب أنك تصنفه مشرقي ولا مغربي، لأنه هو جاء في مرحلة وين المعرفة كلها عودة ولت إلى مكان واحد. إذن اسمه الأسباب المروية في وضع علم العربي، هذا أرخوا فقط للمرحلة الأولى، ولكن بعد ذلك جاء أئمة أرخوا لتطور النحو. كان من أسباقهم إمامان، الأول يسمى الإمام أحمد ابن محمد ابن شيبان الترمذي، أحمد بن محمد ابن شيبان الترمذي، وهذا طبعا ليس هو الترمذي أبا عيسى، يعني صاحب السنن، فأبو عيسى هو محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي، هذا أحمد بن محمد بن شيبان، وهذا كتابه في أخبار النحويين قد حققه باحث عراقي وطبع في أفخاري وأفخم المجلات العراقية اللي هي المورد، مجلة المورد البغدادية، أفخم ما تركه لنا العراق. الكتاب الثاني، هذا الكتاب هذا ليس مشهورا كثيرا، علاه؟ لأنه لما طبع أولا طبع داخل مجلة، وثانيا طبع متأخرا. الكتاب اللي يعرفه الناس وشنو هو؟ هو كتاب أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي، أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي. ثم جاء بعده أئمة ألفوا فيما يسمى طبقات النحويين، كان من أشهارهم أبو بكر الزبيدي، كتب طبقات النحويين اللغويين. على كل حال مش مهم جدا، لأنه لما نذكر مناهج التأليف سنذكره. وكان منهم الوزير الكبير جمال الدين القفطي رحمه، كان وزيرا ولكن الوزراء تاع زمان، الله الله، كنت جيبو زمالي ولي ضو مفتي، كان وزير مشتغل بالسياسة، في أوقات فراغه عالم، كتب كتاب في 4 مجلدات عنوانه إنباه الرواه عن أنباه النحاة. وهذا العنوان سبحان الله فيه لفتة لغوية جميلة، أنك تقدر تنطقه بالهاء وبالهمزة، إنباء الرواه عن أنباء النحاة، ولا إنباه الرواه عن أنباه نحى أنباه يعني ذوي النباهة. هذا كتاب يعني بديع. والقشطي سبحان نعم الوزير القشطي يقول طيب. واشتهر كتاب متأخر للسيوطي وهو بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاة. هذا كتاب مشهور جدا. فكانوا يؤلفون في هذا التاريخ. اليوم في الزمن المعاصر ألفت كتب هكذا ولكن لم تخرج عن الكرونولوجيا. أنصحكم يعني بكتابين باش الإنسان يعرف تاريخ النحو العربي. أنصحكم بكتابين جيدين. الأول وإن كان يحملان العنوان نفسه المدارس النحوية. المدارس النحوية الأول للأستاذ الكبير الذي كان رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة وهو شوقي ضيف. شوقي ضيف. والثاني للباحثة العراقية الكبيرة جدا جدا خديجة عبد الرزاق الحديثي. للباحثة الدكتورة خديجة عبد الرزاق الحديثي. هذان كتابان مشهور. هذا النمط الأول. النمط الثاني قلنا هو التفكير تاريخ الأفكار النحوية. تاريخ الأفكار النحوية كيف يتطور الفكر النحوي. هذا من ألف فيه؟ لا أحد. لا أحد. وهي ثغرة كبيرة جدا في الدراسة اللغوية عند العرب. إذا تعرف بليك شحال من حاجة مهم جدا أن يؤلف فيها وما عندناش. مثلا أعطيكم مثال. شحال عندنا المعاجم العربية؟ مئات. مئات. وكاين حتى معاجم كررت بالضبط ما في معاجم أخرى. يعني ما درت ولا جهد ولا واحد كانت له الهمة ليؤلف ما يسمى بالمعجم التاريخي. تعرف وش المعجم التاريخي؟ هو أنه الكلمة داخل المدخل تاع الكلمة ماشي تصيب ما معناها، تصيب كيف تغير معناها مع الزمان. في الجاهلية وش كان المقصود؟ لما جاء الإسلام وش كان المقصود بتلك الكلمة؟ لما يجي مثلا لما يجي في العصر الأموي وش ولو يعنيوا بها في العصر العباسي؟ وعلاش مهمة هذه؟ باش ما يجيش أي واحد يفسر كلمة بأي معنى شاء. قل له ارجع إلى معناها وقتاش في عصر ذلك النص. كما درك الجماعة تاع الحداثيين مع القرآن يقول لك القرآن كاين كلمة معينة يقول لك انتم ما فسرتوها بكذا، يقول لك وعلاش خيرتوا هذا المعنى، يقول لك لو كان تروح للمعجم تصيب مجموعة معاني لماذا اخترتم هذا. هو الضربة والراهي. الضربة في طريقة المعجميين العرب في وضع المعاجم أنهم يجمعوا كل المعاني التي يجدونها في الطريق فيضعونها وكأنها متساوية. هي في الحقيقة ما راهيش متساوية، هي كل معنى نشأ في مرحلة من المراحل التاريخية. وانت كي تفسر هذه الكلمة مثلا رانا نشرحه في قصيدة ابن زيدون أندالوسي في القرن الخامس. استعمل كلمة. انت تروح للمعجم أول معنى يبادرك تجي تطبقه وهو غير معني لأنه هذاك المعنى كان يستعمل في الجاهلية. وابن زيدون في الأندلس في القرن الخامس كانوا يريدون بتلك الكلمة شيئا آخر. وكم من مرة أخطأ الأدباء والنقاد بل والمفسرون في هذا. نعطيكم مثال في التفسير. اسم موسى عليه السلام اللي حبوا يعرفون ما معنى موسى من المفسرين كاين اللي داروا عملية قال لك شغل جابوا حاجة جديدة من المفسرين مع أنهم مفسرون يعني معظمون عندنا. وش داروا؟ قال لك وقد سألت بعض الأقباط فسألته ما معنى موسى. سألته بعض الأقباط يعني سأله هو قالوا فقال له موسى معناه في لغتنا ماء وشجر. ماء وشجر. وبعد دخل رسول دار حكاية وش قال؟ قالك من المؤكد أنه لما يمهر ماتوا في الماء والماء أخذه فحصل بين الشجر فأخذه فسموه ماء وشجرا موسى. بس حكاية المشكل كبير أنه هذا القبط الذي سألته إنما أخبرك بمعنى كلمة موسى في لغته في هذا الزمن. موسى عنده 2500 سنة من اللي مات. لغتهم غير لغة هذا القبطي فمستحيل أن تكون الدلالة هي نفسها الدلالة في ذلك الزمان. راك تشوف كم هي حاجتنا كبيرة للمعجم التاريخي وليس موجودا. عيبنا نحن في هذا الزمان أننا نعيد كتابة ما كتب عوض أن نشتغل بالجديد الذي لم يكتب ونحن في أمس الحاجة إليه. ونحن في أمس الحاجة إليه. وشنو هذا الظاهرة؟ الكسل الذهني، لأنك أذهاننا في كسل، في كسل. يقول لك يجيو لنا طلبة في الجامعة يقول لك أستاذ عنده موضوع، موضوع دقيق هذا، مثلا ظاهرة كذا في كتاب كذا، يقول لك أستاذ ما صبتش المراجع. كش ما صبتش المراجع الله يسامحك، ومن بعد يبدأ يقول لي ما صبت. قلت له فهمت أنت ماذا تقصد ما صبتش المراجع، يعني ما صبتش كتاب يحمل عنوان المذكرة تاعك، هذا هو ما صبتش المراجع. يكوبي كولي بس يعاود ينقل ما هو مكتوب. إذا كنت تمارس البحث فلتأتي بشيء جديد لم يكتب، لا أن تعيد الكتابة. لو كان هكذا كنكون النساخ ماشي الطلاب، صح ولا لا؟ لا، هذه والله المستعان. إذن فهناك نمطان في كتابة التاريخ. طبعا قولي لا يوجد من كتب تاريخ التفكير النحوي أو تاريخ الأفكار النحوية، يعني لا يوجد من كتب عملا شاملا، ولكن هناك من كتب دراسة مثلا تاريخ مفهوم نحوي معين، قال مثلا مفهوم العامل كيف تطور من وقت سيبويه إلى وقت ابن مالك، ولا القياس ماذا كان يعنى بالقياس عند سيبويه والخليل، ثم ماذا أريد بالقياس عند ابن مالك. وأما تاريخ شامل لتاريخ تفكير نحوي فللأسف هذا شيء مفقود من مكتباتنا. متى بدأ النحو؟ علم النحو هذا وقتاش بدأ في حضاراتنا؟ بدأ علم النحو في حضارتنا في نفس اللحظة التي يبدأ فيها علم النحو في كل حضارة في الدنيا. وشنو هو؟ هو كتابة نص معين. يلزم تعرف أنه لغة ما عندهاش كتابة، كما لغات الهنود الحمر ما عندهاش نظام كتابي، اللغات الإفريقية لغات منطوقة بس ما عندهاش نظام كتابة، هي لغات شفوية. اللغة ما عندهاش نظام كتابة ما يكونش عندها علم نحو. باش يكون علم نحو يزم يكون نظام كتابة، لابد. العرب في جاهليتها كان عندها نظام كتابة، إلا أنه كان قليلا، كان قليل، يعني قليل من كان يقرأ أو يكتب. عامة العرب كما سماهم ربي في القرآن أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون. لما كتب القرآن الكريم شاعت ثقافة الكتاب، فلما شاعت احتاج إلى النحو. وجود النحو العربي ارتبط بشيئين أساسيين، لأنه هذه القصص اللي تروى تشعرك بلك النحو شغل صارت حكاية فنشأ النحو. وما لا يمكن أن ينشأ النحو من قصة، من واقعة. النحو ينشأ من كثرة الوقائع، واقعة واقعة واقعة واقعة، فلما يحس الناس بالحاجة يعني فيضعون علما لكشف تلك الحاجة. مثلا يقول لك في القصة، يقول لك داخل، عشان لنختار قصة من القصص التي تذكر، قال مثلا ما أجمل السماء، الحكاية المعروفة. قال لك أبو الأسود الدؤالي كان مع ابنته في البصرة، قال لك فرفعت بصرها في الليل فقالت يا أبتي ما أجمل السماء، أجمل، فقال هب نجومها. علاش؟ لأنه ماذا فهم؟ سؤال، ما أجمل السماء، يعني أي شيء في السماء أجمل. فقال نجومها، فقالت له إنما تعجبت من حسنها. قالك فقال لها فقولي ما أجمل السماء ثم افتحي فاك، وافتحي فاك. قالك ثم وضع العربية. يا سلام يا سلام، ثم من حكاية واحدة اشطار وراح دار العربية. لا، هذا نواميس وضع العلوم لا تقبلها، لا تقبل هذا الأمر. ولذلك أقرب إلى الصواب تلك الروايات التي تقول أن أبا الأسود قال لبعض الأمراء، قالوا إن هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت على العرب لسانها. الحمراء يقصدون الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام. قالوا إن هذه الحمراء قد كثرت، يعني دخلوا بزاف في الإسلام، وأفسدت على العرب لسانها. لازم تعرف أنه مسألة مهمة جدا. إحنا على بالك بعض الأحيان تصيب ناس أكاديميين متأثرين داخل رأسهم بالمسلسلات الدينية، يوريك مثلا مسلسل يتكلم على دولة بني أمية على عمر بن عبد العزيز، وبعد تشوف قاع الناس في الشارع كلهم يتكلمون الفصحى. لا لا، كان يتكلموا اللاتينية برا، كانت العرب تتكلم العربية. بصح الذين دخلوا في دين الله في عمره 60 سنة، ثم يعني اليوم البارح كان مشرك، اليوم ولا مسلم ولا يتكلم العربية، إنه الوحي. إذن كانوا يتكلمون لاتين، كانوا يتكلمون لغاتهم. والمسلمون الذين دخلوا إسبانيا، دخلوا الأندلس، المولدون الذين دخلوا الإسلام، تظنون كانوا يتكلمون العربية؟ كانوا يتكلمون الإفرنجية. وهذا الاحتكاك إلى ما أدى إلى أن الإفرنجة تعلموا شوية العربية، والعرب تعلموا شوية الإفرنجية. فلما ولد للعرب أولادها كما ولد لزيميغري تماما، كما ولاد المغتربين، صح ولا لا؟ ولاد المغتربين كيف هي عربيتهم؟ يعني يتكلمك شوية عربي وألفاظ فرنسية وهكذا. كذلك كان الوضع في ذلك الزمن. فلما كثرت الحمراء في المجتمع العربي الإسلامي أفسدت على العرب لسانها، فالعرب خشوا على لسانهم. إذن السبب الأول وشنو هو؟ هو سبب اجتماعي، سبب اجتماعي. يعني هناك ظاهرة جديدة في المجتمع اللي هي ظاهرة اختلاط الألسن، حملت العلماء على أن يحافظوا على اللسان العربي. ولكن هذه الظاهرة الاجتماعية ليست مقصودة لذاتها، لأنهم لم يخشوا على العربية بقدر ما خشوا على القرآن. لأنه بدأ الأعاجم يقرؤون القرآن على غير ما ينبغي أن يقرأ عليه، يرفعون المنصوب وينصبون المرفوع ويجرون ما لا ينبغي جره وهكذا. والمشكل أنه مس مثل هذه الظواهر في القرآن إلى ما يؤدي إلى تحريف المعاني، إلى تحريف المعاني، المعنى يتحرف. اللي يقرأ لك نعم تفضل تفضل ويا تفضل على السلام. السلام عليكم وبركاته. شوف الشباب إذا كانوا أهلهم يعني هاي إذن يتحرف المعنى، المعنى يتغير. فالعلماء الأوائل نظروا إلى شيء يحفظون به القرآن ثم يحفظون به اللغة. علاه؟ لأن القرآن باعتباره نصا يحتاج أن يحفظ، واللغة باعتبارها أداة للنص تحتاج أن تحفظ. لأنك إذا حفظت النص وضيعت اللغة كأنك حفظت الكنز وضيعت المفتاح. بما تلج إلى النص؟ باللغة، صح؟ هذا. فاحتيج إلى حفظ هذا وحفظ هذا. أول عمل قام به العلماء هو إعراب القرآن. ولكن تنبيه، الإعراب هنا ليس هو المرور على ألفاظ القرآن وأن تقول فاعل مفعول به، لا. إعراب القرآن هو ضبطه بالشكل، هو ضبطه بالشكل. وأول من فعل ذلك بالاتفاق هو أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، المتوفى سنة 69 للهجرة. وأبو الأسود هذا صاحب علي بن أبي طالب، ومن أصحاب علي بن أبي طالب. سأحاول أن أختصر لكم الروايات لأنها كثيرة. منتهى الأمر وشنو؟ أن أبا الأسود طلب كاتبا، قال لهم ابغوني، يعني اطلبوا لي كاتبا لقنا يفهم. فأتي بكاتب من عبد القيس، قبيلة تسمى عبد القيس. فوش قال لهم؟ شفت الحركات ديالنا اللي هي الفتحة والضمة والكسرة؟ قبل ما كانتش حركات، كانت نقط. كانت الفتحة هي نقطة فوق الحرف. نعم ايوه مليح، او على الخط ما شاء الله. جيد، اذا تعرفوا اولا انه في الجاهليه صدر الاسلام الكتابه العربيه ما كانتش منقوطه. هذه النقاط هذه تاع النون والفاء والقاف هذه لم تكن موجوده. يعني مثلا كي دير هكذا يمكن تكون باء، يمكن تكون تاء، يمكن تكون ثاء، يمكن تكون ياء، صح؟ هذه هي يعني مثلا. ولذلك أخطأ من أخطأ في قراءة بعض ال هذه هي كما الحكاية التي تروى تع ذلك الكتاب لا زيت فيه، اللي هي لا ريب فيه، على لأنه كانت مكتوبة هكذا. هذه كيفاش كانت مكتوبة؟ القرآن هكذا كان مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تقولي كيف كانوا يهتدون إلى ذلك؟ عرب لغتهم. فلما دخلت الحمراء لما عرفوش يميزوا، يقال أن واحد قرأ في يوم أيام ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأنه صح الكلمة تحتمل زيت، على أنه أنا لو كان كنت في بلاصة كنت ندير بيع كنت نقرأ ذلك الكباب ولا زيت فيه باش تقعد في الجو المطبخ يعني. إيه ديما موكي كاين الزيت يسمي يكون الكباب ماشي الكتاب. إذا صح ولا لا نجح عبدالله هذه. فكانت الكتابة غفلا. لما جاء أبو الأسود النقط الأول الذي وضعه لم يكن نقط الإعجام، هذاك النقط اللي نفرقوا فيه بين الباء والتاء والثاء، لا، النقط الأول كان نقط الإعراب اللي هو الحركات. ولكن إحنا حركاتنا في ذلك الزمن كانت نقطة. حد يقول كان أبو الأسود يدير هكذا، وشنو هو الحرف هذا؟ المهم أنه مفتوح، بصح يقدر يكون با أو تا أو ثا أو يا. وأيضا بالمقابل كي يدير هكذا يعني بو أو تو أو ثو أو يو، المهم أنه مضموم. والنقطة تحت يعني كسرة. وش كان يقول لكاتبه من عبد القيس؟ يقول له انظر، يقول له فإذا فتحت في فانقط نقطة فوق الحرف فتح، فإذا ضممت شفتي فانقط نقطة إلى جنب الحرف ضمة، فإذا كسرت في فانقط نقطة تحت الحرف. قال له فإن أتبعت الحرف شيئا من غنة فانقط نقطتين تنوين. كيما احنا نديرو هكذا ولا هكذا، هو واش كان يدير؟ كان يدير هكذا يعني ان ولا ان ولا ان. كان هذا هو اول نقط في الاسلام، لانه اللي كان يهمهم في ذلك الزمن وشنو؟ المحافظه على الاعراب، انك ترفع وتنصب وتدق، فكان يحتاج الى هذا. بعد زمن ابي الاسود الدؤلي جاء تلميذه وهو نصر بن عاصم الليثي رحمه الله. نصر بن عاصم الليثي، نصر بن عاصم الليثي هو الأول الذي اصطدم بمشكلة ريب وريث وزيت، فاكتشف أنه لابد أن نفرق بين الحروف التي تكتب بشكل واحد، بين قوسين الحروف التي تكتب بشكل واحد ولا يفرق بينها إلا بالنقط تسمى في العربية الروادف، تسمى الروادف، مثلا السين والشين، الصاد والضاد، الدال والذال، الراء والزاي، هذه تسمى الروادف. فقرر أن يفرق بين الروادف، فهو الأول الذي وضع نقط الروادف ويسمى نقط الإعجام. الأول هذاك اللي داروا أبو الأسود تاع الفتحة والضمة والكسرة يسمى نقط الإعراب. والنقطة اللي يفرق فيه بين الحروف المتشابهة يسمى نقطة الإعجاب، وتلك الحروف نفسها تسمى الروادف. طاحوا في مشكل كبير، ولو يشوفوا مجموعة من النقاط ما يعرفوا وراه نقطة الإعراب وراه نقطة الإعجاب. فاكتشفوا طريقة، وش ولو يديروا؟ صاروا يكتبون نقط الإعجام من لون الكتابة بالأسود ونقط الإعراب بالأحمر. ولذلك لو كان نجيب لكم، للأسف يعني ما درتش في الحساب، كنت نجيب لكم صورة للمصاحف الأولى اللي كانت في زمن بني أمية، واش تصيب؟ تصيب مكتوب وبعد تصيب بالأحمر. هذاك النقط هي في الحقيقة الحركات. ولكن زادوا اكتشفوا مشكل آخر، وشنو؟ أنه هذه الطريقة ليست اقتصادية وليست عملية، يعني با اوبيراسيونال، علاه؟ لأنك تضطر أن تكتب النص كاملا وبعد تعاود تحكم حبر آخر وتبدأ تشكل. شكون اللي اهتدى للفصل؟ سيد الصناعة، إمام الصناعة وشيخ الجماعة كما يقول النحاة، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. ماذا فعل؟ نقط الإعجام تاع السين والشين وغيرها خلاها كما هي، ونقط الإعراب اللي هو الأول الذي وضعه أبو الأسود حوله إلى أشكال اللي هي الأشكال هذه ترمز إلى أي شيء؟ إلى حروف المد، لأنه الضمة في الحقيقة وشنو هي؟ هي واو صغيرة صح؟ والفتحة هي في الأصل ألف صغيرة، وكذلك الكسرة والتنوين، التنوين هو قاعد يملح فيهم. التنوين في الأصل ما كانش يكتب هكذا، وذلك في المصحف عندنا شكلان للتنوين باش تعرف موضع الإخفاء من موضع الإظهار. الموضع الأول داير هكذا اللي هو وشنو؟ أن هذا الشكل يرمى الفوق كما نكتبوا نون في الرياضيات، يعني نون بالمقلوب. فهاي الضمة كي تقول كتاب، كتاب، كتاب، هذا الشكل اللي فوق الضمة هو النون. وزاد الخليل رحمه الله شيئا من إبداعه، هي الشدة. والشدة وشنو هي؟ هي حرف شين صغير، شدة، لأن الشين تكتب هكذا، نحلها برك النقط ديالها وخلا خلا الشين والسكون. السكون، السكون في الحقيقة عند الخليل بن أحمد هو صفر. السكون هو صفر، هو قيمة الصفر، القيمة العدمية. وأنتم تعلمون وسنقف عند هذا مطولا إن شاء الله، أن الخليل بن أحمد رحمه الله كان رياضيا بامتياز، كان عالم رياضيات من الدرجة الأولى، وكان يملك كل المؤهلات ليكون من أكبر منظري الرياضيات في تاريخ الإنسان، ولكن ما قعد لهاش الحكاية. وإنما كاين إخواننا هنا ربما داروا رياضيات ولا داروا مسلك فيه رياضيات. إخواننا بارك في الله، السلام عليكم. جماعة رياضيات ولا فيزياء ولا حاجة غيرها؟ ما فليمات كان ليمات ماتيماتيك وكان ليمات أبليكي، رياضيات طبيعية. ليمات أبليكي وشنو هي؟ سي دي ماتيماتيك كي سون كونسو بور ان يوزاج في تخصص آخر، يعني باش تستعملهم في الفيزياء ولا في الطب ولا وانا بيرسا لي مات ابليكي. اللي داروا الخليل بن احمد سي دي مات ابليكي، رياضيات تطبيقيه. علاه؟ لانه وظف مفاهيم الرياضيات في الدراسات اللغويه، في دراسه اللغه. وسنرى ان شاء الله لحينه لما وضع معجم العين، معجم العين، تصور سبحان الله العقل العجيب. لو كان واحد يقول لك اكتب لي كتاب جمع لي فيه كل الكلمات تاع اللغه العربيه، لو كنت عايش 500 سنة ما تقدرش تجمعهم يعني. ولا نقول لك احسب لي شحال كاين من كلمة في العربية. الخليل بن احمد قاعد في البيرو تاعو فوق الكرسي تاعو، دار عملية صغيرة فقلها، عملية واحدة دارها، عرف انه العربية فيها 12 مليون و 300 الف احتمال، ماشي كلمة، عرف. قال لهم اسنى انت تقول هذا وجوز بيا الوقت، لا قال 12 مليون 12 ألف ألف و 300 ألف وفراها. كيفاش؟ رياضيات، ونذكرها في حينها إن شاء الله. إذن هذا هو تاريخ نقط المصحف، هذا هو التاريخ ديالنا. تاريخ نقط المصحف بدأ من أبي الأسود فانتهى عند الخليل بن أحمد. وهذا نقط المصحف شوف مليح يا أخي، إحنا واش قلنا؟ وش كان يدير الخليل؟ كان يدير الضمات والفتحات والكسرات بصح على شكل نقط. وهو يعمل اكتشف شيئا. وعلاش كاين كلمات في العربيه قاعد تخلص او او او او, أو. وعلاش كاين كلمات في العربيه قاعد تخلص ا ا ا ا ا وعلاش كاين كلمات تخلص كلها اي اي اي اي, إي. قال لك فوضع ثلاثه ابواب، باب الفاعل وباب المفعول وباب المضاف اليه. وصح، لأنه باب الفاعل كله يخلص أو، وباب المفعول يخلص كله أ، وباب المضاف إليه يخلص كله إي. إن تواتر الظاهرة في القرآن هو الذي جعله يتنبه إلى أن هناك قانونا مطاردا، وهو قانون الرفع وقانون النصب وقانون الجر. فأول ثلاثة أبواب في النحو العربي هي الأولى قاع اللي دارت، وشنو هي؟ هي باب الفاعل وباب المفعول به وباب المضاف إليه. وهذه الأبواب الثلاثة هي أصول غيرها من أبواب العربية. المرفوعات تتفرع عن الفاعل، والمنصوبات تتفرع عن المفعول به، والمجرورات تتفرع عن المضاف إليه، عن المضاف إليه. هذه إن شئتم أيها الإخوة الأفاضل هي فاتحة للحديث عن تاريخ النحو العربي. إذن تاريخ النحو أو النحو العربي في أوله، في أوليته، ما كانش علم أدبي، ما عندوش علاقة لا بالشعر ولا بالخطب ولا بالمقامات، هو علم قرآني وضع وأوجد وأسس حماية لكتاب الله سبحانه وتعالى. فكيف يفرط فيه حامل القرآن؟ تفرط أنت في علم أوجد أساسا لحماية الكتاب. والعرب أئمتهم كانوا يعظمون هذا العلم بتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يرون أن الرجل يستقيم لسانه بالقرآن إلا أن يكون متقنا للعربية. هل تعلم، وهذا ربما إخواننا خاصة اللي يصلوا بالناس التراويح، والله قد يخونك الحفظ فتسعفك العربية، تنسى الكلمة هذه كيفاش، تنسى الكلمة كيفاش. فإذا حسبتها بالعربية ماذا تقتضي، ومن بعد رجعت للمصحف فوجدت أن قياسك سليم، أن قياسك سليم. إذن فهذا علم عظيم، والعناية به واجبة. ومن فضلكم أيها الإخوة، يعني لا يصدنكم عنه جفاف بعض الكتب في طريقة عرضه، أو جفاف بعض الأساتذة في طريقة عرضه. لا تجعل جفاف الكتاب أو جفاف الأستاذ حائلا بينك وبين طلبه. لم يحصل لك من الكتاب الفلاني اطلبه في غيره، لم يحصل لك من الأستاذ الفلاني اطلبه في غيره، ولكن لا تفرط فيه. والنحو علم حياة، ماهوش علم اللي يتحصل لك يعني في لحظة وتتوقف، علم حياة. ما دامك ما زال تنظر في القرآن الكريم، تقرأه، تتأمل، تشوف الخلاف بين الأساليب، وعلاش ربي هنا رفع وعلاش هنا انصب، فإنك لا تزال تتعلم من هذا الفن. أحسب إن شاء الله أننا نقف عند هذا الموضع، ويكون لنا لقاء في غد قريب إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية وفي القوس منزع. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.